يعني بالاتفاق عندنا الشافعية يعني. لكن الأحناف قالوا يسن رفع اليدين في محل واحد عند تكبيرة الإحرام فقط لا غير. فالشافعية عندهم يسن رفع اليدين في أربع مواضع. رفع اليدين أي في من كان إيه؟ في من كان يعني سليم اليدين، في من كان سليم اليدين ولا عذر به، ولا عذر قام به أو بأحد يديه. أما من كان مثلا قام به عذر كأن كان مقطوع، يعني أقطع أحد يديه أو إحدى يديه مقطوعة، فإنه في هذه الحالة يرفع اليد الموجودة، فالميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم. والمراد هنا باليد التي يسن رفعها أو باليدين اللتين يسن رفعهما من أطراف الأصابع إلى المرفق، يعني هو سيرفع هكذا، فهذا الذي يحصل به الرفع. لكن الشيخ عبر بذلك بالكف، هو الرفع للكف أو لليد من أطراف الأصابع مع المرفق أيضا، مع الساعد أيضا. يسن رفع اليدين في أربعة مواضع، في أربعة مواضع أي في الصلاة. قال المعنى أنه يندب للمصلي أن يرفع يديه. هنا الشيخ لما جاء إلى اليدين فسرها بماذا؟ البيانية. قال أي تفسيرا وبيان، المراد باليد قال أي كفي، لكن الكف معروف أنه من أطراف الأصابع إلى المفصل الذي يكون ما بين الساعد والكف، هذا إلى الرسغ، مفهوم؟ لكن ليس هذا المراد، لأنه هو يرفع هكذا أو يرفع يديه بهذه الطريقة، يرفع يديه بها، إذن الساعد دخل في الرفع. نعم. في أربعة مواضع من صلاته. لكن قال الشيخ بعد ذلك ولو اقتصر على رفع واحدة كره، فمحل الكراهة في حق غير المعذور. كره أي في حق غير المعذور، من لم يقم به عذر كسلان، يعني أراد أن يرفع أحد اليدين دون الأخرى، أحد اليدين دون الأخرى، فالرفع لإحدى اليدين مكروه. نعم. لكن عدم الرفع خلاف الأولى، مفهوم؟ نعم. عند تكبيرة الإحرام، هذا الموضع الأول، عند تكبيرة الإحرام. إذن عندنا هذا هو الموضع الأول، عند تكبيرة الإحرام. فعند تكبيرة الإحرام أي وقت تكبيرة الإحرام، حتى ولو كان المصلي كما قال الشيخ مضطجعا، يعني بأن لم يكن يصلي من قيام أو يصلي من قعود، كأن كان يصلي من اضطجاع، فأيضا يسن له الرفع ولو كان يصلي مضطجعا. ثم إن هذه السنة لها أدنى ولها أكمل، فأدنى السنة في رفع اليدين أدنى ما يسمى عليه، أقل ما يطلق عليه الاسم، أدنى رفع كما قال هنا بأي رفع، يعني السنة في رفع اليدين أقلها يحصل بأي رفع، بأي رفع ولو كما قال بالكفين، كبعضهم يفعل هكذا، تجده هكذا يعمل كذا، أين اليد ارتفعت، يعني ما يطلق عليه رفع، فهذا يحصل به أقل السنة، أقل السنة في الرفع. لكن الأكمل ما ذكره الشيخ، أن يكون مبتدئا بالرفع عند ابتداء التكبير، ومنهيا للرفع عند الانتهاء من التكبير، فيبتدئان معا وينتهيان معا. الله أكبر، فهذا الذي يحصل به الرفع هكذا. فلو كان هو ينوي سينوي مستحضرا النية، حينما يبدأ في التكبير يبتدئ في الرفع، الله أكبر، فهمتم؟ هكذا. هذا على رأي من يقول أن الرفع ينتهي بالوصول إلى الأعلى وبعد ذلك يسمى حط، ومنهم من يفسر الرفع ابتداء وانتهاء بالوضع على الايه لليدين عند على يعني تحت الصدر، هذا هو انتهاء الايه الرفع. فيبدأ هكذا الله أكبر، انتهى الآن التكبير وانتهى الوضع، مفهوم؟ انتهى التكبير وانتهى الرفع. قال أن يبتدئه مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه، فابتداؤهما معا وانتهاؤهما إيه؟ معا. هذا يعني هنا سنة، سنة من السنة في التكبير. وأيضا يسن في اليدين أن تكون مكشوفتين، هذه سنة أخرى اشتملت عليها سنة الرفع، فسنة الرفع هذا أصل السنة، في داخلها إيه؟ في داخلها سنن، في ضمنها سنن، في ضمنها سنن. فيبتدئ بالرفع مع ابتداء التكبير وينهي الرفع، وينهي الرفع مع انتهاء التكبير. ويسن أن تكون الكفين مكشوفة، كشف اليدين، والمراد باليدين هنا الكفين، مفهوم؟ وأيضا هكذا يعني تكون يديه مكشوفة إلا لعذر، فإن كان به عذر من شدة برد أو نحو ذلك لا بأس حينئذ إيه؟ بأن تكون اليدين مستورة، وإلا فالأصل أن تكون اليدين إيه؟ مكشوفة. فمن يصلي في أيام الشتاء وعليه رداء فهو يكبر إيه؟ تحت الرداء هكذا، فيداه مستورة بردائه، فالأولى السنة الكشف للكفين، تمام؟ إلا لعذر، فالعذر مثلا من شدة برد كما قلنا أو نحو ذلك، من مرض أو نحو ذلك، فهمتم؟ فلا بأس حينئذ في سترها. أيضا يسن أن تكون بطون الكفين جهة القبلة هكذا، وليس جهة الخد كما يفعل البعض، أو جهة الأذنين فيكبر هكذا يعني إلى جهة كأنه يؤذن، فهذا خلاف الايه خلاف الافضل، انما خلاف السنه. السنه هكذا مكشوفه مستقبلا بها القبله، تمام؟ اذا هذه سنه اخرى في الايه في اليدين، مفهوم؟ ايضا الاصابع كما سيذكر عندكم توجيهها الى القبله، وتفريج الاصابع تفريجا وسطا، فلا يضم الاصابع هكذا ولا يفرقها تفريقا ايه فاحشا، انما تفريقا وسطا، تفريقا ايه وسطا. هذه الأصابع قال الشيخ الرملي منحنيا بها انحناء يسيرا هكذا، والشيخ ابن حجر قال لا تكون إيه مستقيمة، يعني مفرقا تفريقا وسطا دون انحناء في الأصابع، فيها خلاف، هذه التي فيها خلاف بينهما، فهمتم؟ أيوه. ومحاذيا هذه أعلى رؤوس الإبهامين شحمتي الأذنين هكذا، المحاذاة يعني المسامة والموازاة والمساواة هكذا، يعني رؤوس الإبهامين محاذية لرؤوس لشحمتي الأذنين، المحاذاة وليس الملاصقة، يعني محاذيا لها أي يعني موازي ومساوي، لكن لا تمسك هكذا، هذا ليس من السنة، ما نص على أن تكون رؤوس الإبهامين متصلة بالشحمتين، قالوا محاذية، المحاذاة يعني مساوية لها، فلا تكون أرفع هكذا ولا تكون هكذا، كأن تكون رؤوس الأصابع محاذية للكتف، لا، الكف محاذي للكتف، والشحمتين والإبهامين محاذية للشحمتين الأذنين، ورؤوس الأصابع محاذية لرؤوس الأذنين، يعني محاذاة تقريبية يا أحباب، مش تأتي بتقريبية، لا لا تأتي بمرآة وتجلس، لكن أنت مع المراس مع المراعاة للسنة تبقى إيه تألف هذا الوضع، فهمتم؟ نعم. فقال محاذاة رؤوس الإبهامين شحمتي الأذنين ورؤوس بقية الأصابع أعلى الأذنين والكفين للمنكبين، فهمتم؟ هذه إيه السنة، واضح؟ فماذا يفعل بعضهم؟ يعني يرفع هكذا فتبقى المحاذاة غير موجودة، أو هكذا، فما شاء الله يعني أذنيه إلى فوق رأسه، فهذا شيء كبير ما شاء الله، أذنيه كأذني الفيل، فيعني هكذا، فهذا يعني خلاف الإيه خلاف الأكمل، خلاف السنة. نعم، فصار عندنا الآن هذه المحاذاة والتفريق والانحناء عند الشيخ الرملي خلاف الشيخ ابن حجر، والكشف، والكشف إيه؟ اليدين، ومستقبلا بها القبلة، مفهوم؟ هذه هي أكمل الرفع في تكبيرة الإحرام لرفع اليدين، مفهوم؟ قال بعد ذلك يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، أي عند إرادة الركوع، وتحصل السنة بأي رفع، يعني أن يندب للمصلي أن يرفع فيها يديه وقت الركوع، يعني عند إرادته للركوع، فينهي الرفع ثم يهوي إلى الإيه؟ إلى الركوع، مفهوم؟ نعم، الله أكبر ثم يهوي، هذه السنة الثانية في، لهذا قال والأكمل أن يبدأ بالرفع قائما مع التكبير، مع ابتداء التكبير، فإذا حاذ كفيه، فإذا حاذ كفاه منكبيه انحنى، إذا وصل هكذا انحنى، يعني لا ينحني قبل أن يحاذي بكفيه منكبيه، فهمتم؟ فرغ من القراءة، أراد الركوع، رفع وقت إرادة الركوع، فيبدأ بالرفع مع ابتداء التكبير، الله أكبر، لكن عندما تبدأ يعني الأصابع بالمحاذاة لرأس الأذنين والإبهام للشحمتين، حينئذ بدأ في الانحناء، لكن التكبير ما زال ممتدا، الله أكبر، هكذا فهمتوا؟ نعم، ويمد التكبير إلى أن يستقر في الركوع، لاحظتم؟ فصار عندنا إيه؟ ابتداء رفع مع ابتداء تكبير، انتهاء الرفع عند المحادات، استمرار التكبير إلى تمام الانحناء، إلى تمام الانحناء، فهمتم؟ هكذا هذه السنة مع المراعاة تكون سهلة. نعم، ثم الموضع الثالث من مواضع التكبير، الموضع الثالث عند الاعتدال، يعني وقت اعتداله من الركوع، فمتى يبتدئ في الرفع؟ قال يبتدئ في الرفع مع ابتداء رفع رأسه إلى الانتصاب، فإذا ما بدأ في رفع رأسه بدأ يطلق يديه من ركبتيه ويبدأ في الرفع مع ابتداء الانتصاب رفع رأسه، فإذا ما انتصب أرسل يديه. نعم، فهمتوا؟ نعم، هذا الموضع الثالث. معلش يعني في فائدة كده فاتت عني، بعض العلماء عند تكبيرة الإحرام قلنا يسن ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وينهي الرفع عند الانتهاء من التكبير، هذا هو الأصح، اكتب على هامش نسختك، هذا هو الأصح. مقابل أصح هناك وجهان، يعني أنه يبدأ بالرفع قبل التكبير، فإذا ما انتهى من الرفع شرع في تكبيرة الإحرام، كبعض الأئمة الذين تراهم يعني الله أكبر يديه يقول فين؟ تحت صدره، يعني مش كده؟ ده على خلاف الأصح، يعني لا تنكر عليه لأن له وجه، يعني لا تنكر عليه لأن له وجه، لكن الأكمل الأصح هو ما ذكره لكم الشيخ، والبعض على خلاف الأول، وهو إيه؟ أنه إذا ما انتهى من التكبير شرع في الرفع. الله أكبر، خلاص؟ والآن أنت على أي وجهين؟ على أي الأوجه أنت؟ الوجه الثالث ولا الأول ولا الأصح ولا مقابله؟ خليك مع الأصح، ابتدأ في الرفع مع ابتداء التكبير وانهي الرفع مع الانتهاء من التكبير، فلا تكن على الوجه الأول المقابل الأول أو الثاني، كلاهما على خلاف الأصح، لكن وجه فلا تنكر، أفو؟ نعم. قال والموضع الرابع، الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، يعني إذا كنت مثلا أدركت الإمام في غير التشهد، أدركت الإمام في يعني كأن كنت مسبوقا مثلا فاتك التشهد الأول ما أدرك، يعني أنت تتشهد تشهد المتابع مع الإمام، فموضع الرفع في حقك هو موضع الرفع في حق الإمام، مفهوم؟ نعم. عند القيام من التشهد الأول الموضع الرابع الذي يندب فيه الإيه؟ للمصلي أن يرفع فيها يديه وقت قيامه من تشهده الأول. قال ويكون ابتداء الرفع بعد وصوله إلى حد أقل الركوع. انتبه لهذا. فالآن هو في التشهد الأول قاعد، أراد النهوض إلى الركعة الثالثة، أليس كذلك؟ فيبتدئ الرفع من أين؟ من حين النهوض أو من حين الوصول إلى أقل الركوع؟ من حين الوصول إلى أقل الركوع. ما هو أقل الركوع؟ يعني أعلى، يعني أقل الركوع، أقل الركوع يعني هو الآن هو جالس هكذا قاعد له، قال سمع، قال الله أكبر هكذا، نهض نهض وصل إلى حد كمال الركوع هكذا استواء، بعدين نهض نهض للوصول إلى أقل الركوع الذي يخرج به عن أقل القيام، مش كده؟ هنا يبدأ الرفع لليدين من القيام من التشهد الأول، ولا يبدأ في الرفع لليدين من حين النهوض، من حين النهوض لا يبدأ، لأن هذا ما زال في حد القاعد، ما زال في حد القاعد. فإذا وصل نهض نهض نهض سيصل إلى إيه؟ حد الركوع، مش كده؟ لكن حد أكمل الركوع، إنه لما يطلع كده من القعود سيبدأ كده، مش كده؟ أريكم إياها، يعني هنا قاعد، هنا ولا قاعد، أنا لا في التشهد، لا الآن سأنهض، سأنهض إلى ركعة الثالثة، أنهض هكذا، نعم أنهض هكذا، يديك هكذا مبسوطة وليس إيه هكذا مضبوطة، نحن لسنا في مصارعة في الأرض، يديك حينما تقوم مبسوطة كذا، تمام؟ انهض، سأنهض، أيوة انهض، وصلت إلى حد الركوع؟ لما أرفع؟ لا، أرفع؟ لا، يعني الآن أنهض؟ أرفع؟ لا، أرفع؟ أيوة الآن هو أرفع، لأن هذا أقل الإيه؟ هذا أقل ركوع، هذا أقل ركوع، أكمل ركوع هكذا، هذا أكمل الإيه؟ طيب أنا سأمر بهذه المرحلة؟ هذا أكمل ولا لا أرفع؟ أيوة أرفع لا. فهمتوا؟ ما حدش يعمل كده. واضح؟ لا تعمل. قال الشيخ بعد ذلك ويكون ابتداء الرفع بعد وصوله إلى حد أقل الركوع. فهمتم يا أحباب؟ أيهما أكثر انخفاضا، أقل الركوع ولا أكمل الركوع؟ أكمل الركوع، أليس كذلك؟ أيوة. ليس هذا محل الرفع، محل الرفع عندما يجاوز أكمل الركوع فيصل إلى حد أقل الركوع، حينئذ يبدأ الرفع إلى أن يستوي إيه؟ منتصبا. فهمتوا؟ نعم. قال فصل. فهمتوا؟ في موضع آخر أربع مواضع، لكن عندنا بعض الشافعية يقول هناك موضع خامس، لكن هذا إيه؟ يعني فيه خلاف، منهم من يثبته وهو إذا جلس عقب، إذا جلس للاستراحة عقب قيامه من السجود الثاني من الركعة الأولى أو الركعة الثالثة، هناك موضع لجلسة الاستراحة، متى هو؟ كل ركعة يقوم عنها، الركعة الأولى، أنت تقوم من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، مش كده؟ في تشهد أول؟ ما فيش تشهد أول، هناك جلسة الاستراحة، إذا جلست للاستراحة نقل عن الإمام الشافعي أنه قال يسن رفع اليدين، حينئذ. ولكن المعتمد إليه عدم السنية، وهو إذا قام من السجدة من الركعة الأولى وقعد أو جلس للاستراحة ثم نهض إلى الركعة الثانية، فإذا ما وصل إلى حد أقل الركوع رفع اليدين أيضا، مفهوم؟ نعم. لكن هذا يعني نقل عن الإمام الشافعي، قيل يعني قول في المذهب. قال الشيخ بعد ذلك: فصل، شروط السجود سبعة. يعني هذه شروط صحة السجود. لهذا عندكم الشيخ يقول: المعنى أن الشروط التي تشترط لصحة السجود في كل صلاة، في كل صلاة، أيوة في كل صلاة، بل وفي كل سجود، حتى سجدة التلاوة وحتى سجدة الشكر. طبعا أركان سجدة التلاوة وأركان سجدة الشكر شيء آخر، لكن شروط السجود الذي يحصل به السجود هي هذه السبعة. إذا كان سيسجد لسجود الصلاة أو سيسجد لسجود تلاوة أو سجود شكر، فلا بد من توفر هذه الشروط السبعة، لأن بها تحصل به حقيقة السجود، يعني تحصل به صحة السجود، أو يحصل به صحة السجود. فقال الشيخ: إذا أخل المصلي بواحد منها لم يصح سجوده. سبعة شروط السجود، أي شروط صحة السجود. لكن ما هو السجود لغة؟ الخضوع. وما هو السجود شرعا؟ مباشرة المصلي، مباشرة أعضاء المصلي محل سجوده. ومنهم من يقول مباشرة جبهة المصلي لمصلاه مع بقية الشروط. أفهمتم؟ قال الشيخ: أن يسجد على سبعة أعضاء. العضو الأول الجبهة، العضو الثاني الكفين، العضو الثالث الركبتين، العضو الرابع بطون أصابع القدمين، وكل من هذا اثنين اثنين اثنين صاروا سبعة. يعني قال هنا: أن يسجد المصلي على جميع الأعضاء السبعة الآتي بيانها، بأن يضع على موضع سجوده، على موضع سجوده جزءا من جبهته، وليس يكفي الجزء، وليس جميع الجبهة، الجزء يكفي، جزء من جبهته وجزء من ركبتيه، صاروا ثلاثة الآن، جزء من ركبتيه. لماذا بدأ بالركبتين؟ يعني هي الجبهة، هو بدأ من الايه، كأنه سيسجد، هو الأولى الترتيب له الأول أن يضع جزءا من بطون أصابع قدميه، فجزءا من ركبتيه، فجزءا من كفيه وجبهته، أو جزء من جبهته، بأن يضع على موضع سجوده جزءا من جبهته وجزءا من كل من ركبتيه وجزءا من بطون أصابع كل من كفيه، بطون أصابع كل من وجزءا من بطون أصابع كل من كفيه. أنت العبارة عنكم كيف؟ وجزءا من بطون أصابع كل من كفيه وجزءا من بطون أصابع كل من رجليه ولو إصبعا من كل يد ورجل. طيب لو وضع جزءا من بطن كفه لا بطون أصابعه يصح؟ يعني ليس بالضرورة الأصابع كذا، لأن هذه أصابع الكفين، لكن هو لو وضع الكفين من غير أصابع كذا صح. فهم؟ فهذا هو العبارة، فيها يعني تساهل شوية. المهم أن يضع جزءا من بطون أصابع كفيه أو من جزء من بطون كفيه أو أصابع كفيه، جزءا من بطون كفيه، من بطون كفيه أو أصابعها، مفهوم؟ وجزءا من بطون أصابع كل من رجليه ولو حتى إصبع واحد. فماذا يفعل البعض؟ البعض يسجد على جزء من جبهته ثم جزء من أصابع كفيه مثلا، وركبتيه موجودة، لكن يعلق أصابع قدميه. أصابع القدمين فين؟ معلقة، فهذا ما يصح، سجود لا يصح. أو تجد العكس، كيف العكس؟ يعني يضع ظهور أصابع كفيه كذا، قريك إياها الآن هكذا، هذا درس يا احباب، ما تنتبه. هذا الان يفعل ايش بعضهم؟ يعلق هذا، رايتم؟ هل صحيح او هكذا؟ اين هي؟ هذا غير صحيح او هكذا، ما يصح هذا، ما يصح. لابد من جزء، ولو جزء من ايه؟ ضبط اصبع واحد، فهمتم؟ فلا يعلق ولا يسجد على ظهر الايه؟ ظهر الاصابع. نعم، لو ان واحد مثلا يعني ظهره يعني اصابع يده منقلبه، عنده مرض، عيب خلقي، وضع الاعضاء المذكوره. أما الأنف يسن وضعها لكن لا يجب. الأنف، رأس الأنف أو نحو ذلك يسن وضعها في السجود لكن لا يجب، لا يشترط، فهمتوا؟ لا يشترط. ويسن مع الوضع، تمام، أن ينزل في الوضع بالترتيب هكذا، فيقول يرتب بأن يضع أولا ركبتين، لأن الأصابع اليدين إيه؟ أصابع الرجلين متصلة بالأرض، فلا تحتاج إلى وضع، إنما تحتاج إلى يعني مراعاة فقط، هي أصلا متصلة بالأرض، فبعد أصابع اليدين والرجلين إيه؟ الركبتين، فيبدأ بالركبتين لأن هي أول ما يحصل بها الوضع، ينزل على ركبتيه، السنة أن ينزل على ركبتيه، بعد ركبتيه كفيه، بعد كفيه الجبهة مع الأنف معا، فهمتم؟ هكذا السنة. هذا هو مذهب الشافعية خلافا للأحناف. الأحناف ينزل على كفيه ثم ركبتيه ثم جبهته، فهمتوا؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام يعني لا تبرك كبروك الإبل، ولكن انزل على ركبتيك فكفيك فجبهتك، أو كما جاء في معنى الحديث، أفهمتوا؟ نعم. بعض الناس يحب أن يخالف، ربما العهد سابق عندنا في بعض البلدان التي فيها شافعية مستقر المذهب على الوضع المعين، فما نرى كنا ما نرى شيبان، ما نرى أحد ينزل على يديه قبل ركبتيه إلا كبار السن، أو من كان مريضا مثلا يصعب عليه أن ينزل على ركبتيه، لكن يصعب عليه إذا لم يكن يألف، أما إذا ألف وراعى ذلك، حتى كبار السن بعضهم الذي تعود أن يراعي السنة في الصلاة فهو يعني يحرص على أن ينزل على ركبتيه، لكن الذي ربما يشق عليه بأن كان يعني ثقيل بسطة في جسمه، أو هناك عذر يعوق من النزول على ركبتيه ابتداء، فينزل على كفيه ثم ركبتيه ثم على جبهته، مفهوم؟ لكن جاء بعضهم الآن من الشباب وأخذ يريد أن يعني يخالف، حتى يعني يشعر العوام أن السنة على خلاف ما تفعلون. لا، بل السنة هي المعهود الذي استمر عليه السلف عن الخلف، يعني كما قال هنا الشيخ، ويسن ترتيب وضع الأعضاء المذكورة، فهمتم؟ نعم. قال أن يسجد على سبعة أعضاء، لكن هذا إذا كانت الأعضاء سليمة، فإن كانت الأعضاء غير سليمة مثلا أقطع خلاص يسجد على إيه؟ على الموجود، مفهوم؟ يسجد على الموجود من الأعضاء، كأن كان مقطوع اليد أو نحو ذلك. قال وأن تكون جبهته مكشوفة، وهذا إيه؟ أن تكون جبهته مكشوفة حيث لا عذر، حيث لا عذر، الجبهة كما سيذكر الشيخ هنا ما بين الصدغين، ما بين الصدغين هذه الجبهة من هنا، وما بين شعر رأسه وشعر الحاجبين، هذه المنطقة هي الجبهة. لكن هذا الأصداق ليست من يعني هذا من الجبين، الجبين ليس داخل في الجبهة، مفهوم؟ نعم. أما جانباها من الجانبين فيسمى كل منهما جبينا، هذا ليس لا يصح أن يسجد عليه، يسجد هكذا أو على هذا، ينام على خده الأيسر ولا خده الأيمن، هذا السجود ليس وضع نوم، جزء من جبهته. أو البعض لا يسجد على ناصيته كذا، أليس كذلك؟ يعني ما يسجد على جبهته، ماذا يفعل؟ يضع رأسه هذا الناصية مقدم الرأس يسجد عليه، فتجد أين سيماهم؟ سيماهم في رؤوسهم. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فأنتم فالعوام والأطفال بالذات الذين ينشؤون على التعليم في الصلاة علموا لا يسجد على رأسه، وينزل على رأسه كذا يسجد هنا، وبعضهم يبدأ يسجد من مقدم ناصيته، غير صحيح. الجبهة، والجبهة ما بين شعر رأسه وحاجبي، هذه المنطقة، وما بين الصدغين، هذه المنطقة هي الجبهة. فيسجد أن تكون جبهته مكشوفة، نعم، وأن يسجد على جبهته وأن تكون الجبهة مكشوفة، فهمتوا؟ هذا شرط أمر زائد على الشرط الأول، يسجد على سبعة أعضاء منها الجبهة له، لكن قد ربما تكون جبهته مستورة بشعر رأسه، ما شاء الله عنده شعر وفير، فشعره إذا سجد ينزل على جبهته فيسجد على شعر رأسه، غير صحيح. خلي شعرك في البيت، اسجد على جبهتك المكشوفة. أو يأتي بالعمامة أو الكوفية هذه الطاقية هكذا، غير صحيح. هذا صحيح لو أنا أسجد بهذه الطريقة؟ هذا غير صحيح، مفهوم؟ لابد أن تكون الجبهة مكشوفة. أو تجد مثلا يعمل هذا الرداء، يرتدي بالرداء أحمر، يعمل له كذا علشان يحصل الخشوع، هكذا يعمله هكذا يعني بالطريقة هذه يحافظ عليه، فإذا سجد سجد على ماذا؟ على هذا الطيلسان، أفهمتم؟ غير صحيح. لابد أن تسجد على جبهتك وأن تكون جبهتك مكشوفة ولو جزءا منها، ولو جزءا منها، إلا إذا كان هناك عذر كأن كانت به عصابة أو عصابة، يعني عصابة بضم العين، يعني رباط، يعني كأن كان به جراحة مثلا، مفهوم؟ جراحة وبه العصابة على رأسه هكذا عمت جميع الجبهة، عمت جميع الجبهة، فإذا أراد أن يسجد يجب نزع تلك العصابة التي على الجبهة، قالوا نعم إن أمكن ولم يشق عليه، لكن إذا شق عليه نزعها الطبيقة لا تنزع، ولو نزعتها يعني سيكون الجرح مكشوفا ويعني برؤه سيطول أو نحو ذلك من المحذورات الطبية، فإذا في هذه الحالة لا يفك العصابة ويسجد على جبهته المستورة بهذا الرباط، وسجوده صحيح. لماذا؟ لقيام العذر، لقيام العذر. فهنا يقول أن تكون جبهته مكشوفة حيث لا عذر، حيث لا حيث لا عذر، لكن إذا لم يكن، أما إذا كان هناك عذر فيصح أن يسجد على جبهته ولو كان المرض في غير الجبهة، لكن إمكان الربط لابد من الجرح هنا. وهذا لماذا ربطه؟ علشان الاستمساك، أليس كذلك؟ فإذا في هذه الحالة يصعب عليه فك الرباط، وإذا فكه ونزعه يخشى محذورا، فإذا يصح السجود على يعني على جبهته المستورة لقيام العذر، لقيام الايه العذر. فهمتم؟ قال الشيخ: المعنى أن تكون جبهة المصلي مكشوفة بأن يباشر بعض بشرتها أو شعرها مصلى. هذا كيف الشيخ ذكر الشعر؟ قال: لا، هذا شعر الجبهة وليس شعر الرأس. بعض الناس تجد ينبت له إيه؟ ينبت له شعر في جبهته، يعني في محل الغمم، مفهوم، يسمى شعر الإيه؟ شعر الغمم. بعضهم تجد شعر نابت إلى أعلى الجبهة، مش كده؟ فهذا الشعر الذي نبت في الجبهة من الوجه، من الإيه؟ من الوجه، يصح أن يسجد عليه. لكن الشعر الذي ينزل من الرأس على جبهته، لا، هذا يعني ليس من شعر الجبهة، لابد أن يبعده لتكون جبهته مكشوفة حال السجود. مفهوم؟ نعم. البعض ربما إذا سجد في مكان فيه تراب، السجدة الأولى ووجهه مبلل بالماء، فيسجد فيرتفع من السجدة الأولى وإذا بالتراب يلصق بماذا؟ بالجبهة، ولا يبقى محلا من الإيه؟ من الجبهة مكشوف. فإذا أراد أن يسجد مرة ثانية، هنا تكون الجبهة مستورة بذلك التراب الكثيف، لابد من مسحه ولو جزء منه. مفهوم؟ ولا يقال هذا مكروه، لا، لأنه لأجل تحصيل واجب. واضح؟ هذا بالنسبة للجبهة. أما بقية الأعضاء السجود لا يسن كشفه إلا أما الجبهة فيجب كشفها، والكفان يسن كشفها، والركبتين لا يكره كشفه. صار عندنا إيه؟ الأعضاء، أعضاء السجود على ثلاثة أقسام باعتبار الكشف. من أعضاء السجود ما يجب كشفه، الجبهة، ومن أعضاء السجود ما يسن كشفه، الكفان، ومن أعضاء السجود الكفان وبطون أصابع القدمين. مفهوم؟ بطون أصابع الإيه؟ القدمين. ومن الأعضاء ما يكره كشفه، جزء من الركبة الذي لا يحصل به كشف الإيه؟ العورة، مكروه، لأن الكشف حينئذ قد ربما إيه؟ يعني يجر إلى كشف جزء من الإيه؟ من العورة، لهذا يكره كشف ذلك المحل من الركبتين. فهمتم؟ فمن يصلي مثلا هو يصلي لابسا الخفوف أو لابسا الشراريب هذه من غير عذر، خلاف الأولى، انزع خفيك كما نزعت جزمتك والنعال، انزع الخفين، ما فيش عذر. هل الجو بارد؟ قال: لا، الجو معتدل، بس أنا يعني أعتاد أن أصلي بالشراريب، خلي الشراريب والخفين بعدين، الجورب هذا الذي يلبسه. إلا إذا كان هناك عذر. من أي العذر؟ الجو بارد شديد البرودة، أو به جراحة أو نحو ذلك، فحينئذ لا يعني لا بأس أن تكون إيه؟ أصابع قدميه مستورة، وإلا فالسنة أن تكون هذه المحال مكشوفة، يكشف يديه، يسن أن تكون اليدين مكشوفة، وكذلك إيه؟ أصابع القدمين، محل السجود من اليدين ومحل السجود من الإيه؟ من القدمين. الشرط الثالث: التحامل برأسه. هذا شرط من شرط صحة السجود، أن يتحامل برأسه، بحيث إيه؟ قال: بحيث لو كان تحته أو لو كان تحته قطن لانكبس. قطن، لو كان يعني سيسجد على قطن ونحوه لانكبس، يعني انضغط، هذا ما يحصل به التحامل. أما أن يسجد هكذا بأدنى ما يسمى مباشرة دون أن يتحامل، هذا ما يصح. يعني فهمتم؟ إذا وضع جبهته على مصلاه، يشترط أن يتحامل بجبهته، تحامل يعني أن يتثاقل بجبهته على الأرض، أن يتثاقل بجبهته على الإيه؟ على الجبهة فقط على الأرض، لكنه تحامل إيه؟ يعني تحامل يعني لطيف هكذا، بحيث لو كان تحته قطن لانكبس، يعني انضغط قطن، يعني تعرف أنت لو أتيت بالقطن هكذا ووضعته وسجدت عليه ينضغط، لكن أن يأتي فيسجد هكذا بأدنى ملامسة دون أن يتحامل هذا لا يصح. لكن لا يشترط مثلا أن تأتي فتتحامل وتتثاقل ويعني تجرح جبهتك علشان تكون يعني السيمة في الوجه حتى يقال سيماهم في وجوهه من أثر السجود، يعني من الرياء والتصنع. الرياء والتصنع تجده يعني يتثاقل ويتثاقل حتى يعني تظهر آثار السجود في جبهته ليكون من الساجدين. الساجدون لهم أنوار السجود، أنوار السجود، وليست هذه العلامة فقط التي ربما البعض يتظاهر بها. نعم. قال الشيخ: وعدم الهوي، هذا الشرط الرابع، عدم الهوي لغيره، يعني أن ينزل ويهوي من الاعتدال إلى السجود قاصدا به السجود، لا أن يهوي مثلا ساقطا أو فزعا من شيء إلى الأرض ثم يجعله سجودا، ثم يجعله سجودا، هذا ليس سجودا صحيحا، لأنه حينما نزل من الاعتدال إلى السجود ما كان قاصدا به السجود، إنما كان قاصدا به الفزع من شيء، كأن رماه أو يعني رماه غيره بحجرة وهو في الاعتدال فهوى إلى الأرض فجعل ذلك الهوي سجودا. فهمتم؟ هذه صورة. عاد في صورة ثانية، هي الصورة الثانية أنه ربما يهوي من الاعتدال إلى يعني إلى الركوع ظانا أن اعتداله هذا للقيام، وهو الاعتدال، بعدين في أثناء ركوعه مثلا تذكر أنه قد اعتدل أصلا فهوى إلى السجود، فعليه أن يعود إلى الاعتدال ليأتي بالهوي كاملا من أوله إلى محل سجوده. فهمتم؟ نعم، واضح. الهوي أن يقصد يعني أن يقصده بالسجود، أن يقصد يعني السجود أي بسجوده، أن يهوي لا يهوي لغير بل يهوي له، لا يهوي لغير بل يهوي له. نعم. قال: ألا يهوي المصلي لغيره، فلو سقط من الاعتدال على وجهه قهرا لم يحسب له، لم يحسب له، فماذا عليه حتى يحسب له هذا السجود؟ أن يعود إلى الاعتدال ثم يهوي من الاعتدال إلى السجود قاصدا به السجود. نعم، مفهوم؟ نعم. طيب بعضهم تجده لا، إنما سقط وهو قاصدا الهوي، سقط يعني هو لما نزل من الاعتدال إلى السجود قاصدا الهوي للسجود، لكن اختلت وزنيته فسقط، فهنا حصل له في هويه إلى السجود سقوط، لا يضر كده، لا يضر، لأنه من حين نزل من الاعتدال قاصدا به السجود. أفو؟ نعم. الشرط الخامس: ألا يسجد على شيء يتحرك بحركته، يعني ضربنا المثال بمن كان يسجد على القلنسوة أو على شعره أو على الطيلسان أو على عمامته، كذلك لو أنه يسجد على ردائه، لو أنه وضع رداءه هكذا أو يسجد على طرف كمه، الجو حار في الأرض وأراد أن يسجد على الأرض فالأرض حارة فوضع طرف الكم فسجد عليه، أو يسجد على ظهور أصابعه ظهر الكفين، ظهور الكفين، ما يصح، لأنه يسجد حينئذ على شيء يتحرك بحركته. فمن شروط صحة السجود ألا يسجد على شيء يتحرك بحركته. فمن يأتي بالرداء هكذا ولما يأتي وقت السجود طرف الرداء يسجد عليه، هذا الرداء يتحرك بحركته المحل الذي سجد عليه، فنعم حينما يعتدل يتحرك، حينما يسجد يتحرك، حينما يجلس يتحرك، مش كده؟ فلا يصح أن يسجد على ذلك الطرف الذي يتحرك بحركته. لكن لو كان هذا الرداء طويل، طويل جدا يعني، سبعة متر الطرف من الرداء على الأرض، يقوم يركع يعتدل يسجد يجلس، الطرف لا يتحرك، الذي يتحرك هو القريب من البدن، فهل يصح أن يسجد على ذلك الطرف الذي لا يتحرك بحركته؟ قال الشيخ ابن حجر لا يضر، لأنه لا يسجد على طرف يتحرك بحركته. أفهمتم؟ نعم. وكذلك الشيخ الرملي قال لا يضر، لأن هذا لا يتحرك بحركته. لكن لو كان مثلا يصلي من قعود، يصلي من قعود، فهو لما كان يصلي من قعود يسجد على طرف لا يتحرك بحركته إذا كان يصلي من قعود، لكن لو صلى من قيام لا تحرك بحركته، فهل يضر أو لا يضر؟ لا يضر، هذا يضر في هذه الحالة، في هذه الحالة يضر، مفهوم؟ نعم. قال ولو سجد وهو يصلي قاعدا، هذا الذي فيها خلافة، يصلي من قعود يعني ما يصلي من قيام، كأن كان عاجزا عن القيام أو كان يصلي نفلا مثلا من قعود، فهو صلى من قعود الله أكبر وقرأ الفاتحة، فلما جاء للركوع هوى، لما اعتدل من قعود ثم جاء ليسجد، سجد على طرف ردائه الذي لا يتحرك بحركته، لأنه إيه؟ يصلي من قعود، ولو كان صلى من قيام لتحرك هذا الطرف بحركته. فهمتم؟ فهل يصح؟ قال الشيخ الرملي يضر، قال الشيخ الرملي يضر، وقال الشيخ ابن حجر لا يضر، لأن الواقع أنه لا يتحرك به بحركته بالفعل. الشيخ الرملي قال لا، هو بالفعل لا يتحرك بحركته، لكن بالقوة يتحرك بحركته، لأنه لو أراد أن يصلي من قيام لتحرك بحركته، لتحرك بحركته. فهمتوا؟ لكن هذا بخلاف النجاسة، لو أن طرف الرداء متصل بنجاسة، طرف الرداء على كتفه والطرف الآخر على نجاسة، ولو كان يعني بعيد جدا لا يتحرك بحركته، فإنه يضر، لأن النجاسة الأمر فيها قائم على التغليظ، ولأنه يصدق عليه أنه متصل بنجاسة. إيش كذا؟ 20 متر، 7 أمتار، 30 متر، طرف الرداء على نجاسة والطرف الآخر محمول على كتفي أو مقبوض بيدي، فتصح صلاته؟ نعم لا تصح صلاته، لأنه متصل بنجاسة، وإن كانت هذه النجاسة أو طرف الرداء المتصل بنجاسة لا يتحرك بحركته. مفهوم؟ نعم. الشرط الأخير السادس، أن ترتفع أسافله على أعاليه. الأسافل يعني عجيزته، اللي هي يعني محل الايه المؤخرة، هذه الأسافل، والأعالي المنكبين وما حوالي الرأس، العنق ونحو ذلك، هذه الأعالي إذا أراد أن يسجد فلا بد من الايه أن ترتفع أسافله على أعالي هكذا، فلا يصح سجود كسجود الأرنب، عامل كده يعني أسافله وأعاليه متساوية كأنه أرنب، أو يصلي مثلا في يعني مرتفع الجبل هكذا، فهو حينما يسجد هكذا، فإذا في هذه الحالة إيه؟ الأسافل متساوية مع الأعالي، ما يصح السجود. واضح؟ نعم. الشرط الأخير الطمأنينة فيه، يعني أن يطمئن في السجود، يعني وهذه الطمأنينة لابد أن تكون حاصلة في جميع السجود، يعني عند استقرار أعضاء السجود جميعها. نعم. الطمأنينة فيه يقينا، إذن هذه الطمأنينة شرط من شروط صحة السجود، ومن شروط صحة الطمأنينة أن تكون يقينا، وأن تكون الطمأنينة بعد استقرار أعضاء السجود جميعها. مفهوم؟ نعم. هو لما قال أن يسجد على 7 أعضاء، هذه 7 الأعضاء يجب أن تكون معا مش مرتبة، وش يسجد على ركبتيه ثم يرفعها فيضع كفيه ثم يرفعها ثم يضع جبهته، هذا ما يصح، بل لابد أن تكون الأعضاء السبعة معا في حالة السجود في الوضع، مش مرتبة فيضع هذا ثم يرفعه فيضع غيره ثم يرفعه ثم يضع غيره ثم يرفعه ثم يضع غيره فيرفعه، لا، فهمتم؟ معا، والطمأنينة تكون يقينا عند الوضع تماما مع يعني مع وضع الأعضاء السجود السبعة، فلو شك ما صح السجود عليه أن يعيد السجود ويطمئن فيه يقينا. مفهوم؟ قال أعضاء السجود سبعة، خاتمة نسأل الله حسنها، أعضاء السجود سبعة: الجبهة وبطون أصابع الكفين والركبتان وبطون أصابع الرجلين. ثم ذكر التشديدات، وهذه أيضا الأمر فيها واضح. قال بعد ذلك: فصل، أوقات الصلاة خمسة عشر، عفوا خمسة عشر، أعضاء السجود خمسة، أعضاء السجود إيه؟ وإحنا صيام ولا إيه؟ أوقات الصلاة خمسة، أي أوقات الصلاة المكتوبة، أوقات الصلاة المكتوبة خمسة أوقات. مضبوط؟ نمشي في الدرس ولا ثقيل عليكم؟ خلاص نكتفي بهذا لأنه ثقيل عليكم.